يوم الفزع. شوف كلمة الفزع، هكذا تعبير القرآن، الفزع. اليوم الذي قال فيه ربنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي سكارى من غير أن يشربوا خمرا، سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم الذي قال الله في شأن المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر، ولم يقل لا يفزعهم أو لا يخيفهم، بل قال لا يحزنهم، مع إن المناسب الفزع هو الذي يحزن ولا يخيف؟ يخيف، الفزع يخيف، لكنه قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، بمعنى أن الفزع موجود ولكن ضرب بينهم وبينه بسور وحجاب، أي لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يخافون إذا خاف الناس، لأنهم أولياء أهل البيت، ومن يوالي أهل البيت في الدنيا فله الولاية العظمى من الله يوم القيامة، بل في الدنيا والآخرة له الولاية من الله، أي له النصرة من الله في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أولى بقوله سبحانه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نعم من غير شك، ويدخل السرور عليهم، أي من أراد أن يتخذ إلي وسيلة أكافئه أو أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي، أي بعائدة أو بفضل أو بزاد أو بطعام أو بشيء من الأشياء، ويدخل السرور عليهم. فضل، نعم. الحديث 35، أخرج الطبراني وأبو الشيخ عن أبي سعيد مرفوعا: إن لله عز وجل 3 حرمات، فمن حفظهن حفظ الله دينه ودنياه، ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله له دنياه ولا آخرته. قلت: ما هي؟ قال: حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة أهل بيتي. ولا شك أن الحرمات كثيرة لا تنحصر في هذه 3، فالمسلم له حرمة: دمه وماله وعرضه. الكعبة، البيت الحرام، له حرمة أيضا. المشاعر لها حرمة، الشعائر الدينية لها حرمة، الأشهر الحرم لها حرمة. إذن الحرمات كثيرة، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الحرمات بالذكر، وذلك لما يتعلق بها من الأداء الذي تعم به أو يعم به الخير، يعم به الخير. 3 حرمات: إن لله عز وجل 3 حرمات، فمن حفظهن حفظ الله دينه ودنياه، أي حفظه الله في الدنيا وحفظ دنياه، بمعنى حفظ أسبابه وحفظ ما أولاه وما خوله وأعطاه من نعمه الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية، الحاضرة أو العاجلة والآجلة. هذا معنى قوله حفظ الله دنياه، حفظ دنياه وحفظ دينه، أي حفظه في علاقته بالله، في علاقته بالمنهج، في علاقته بالشرع، في علاقته بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، في علاقته بأهل البيت، في علاقته بالكتاب والسنة، في علاقته بالناس. يحفظ الله عليه دينه، بمعنى يحفظ عليه كل ما يتوفر عليه الدين من تلك المقاصد ومن تلك الشرائع والشعائر. والدنيا شأنها هين بجانب شأن الدين، فإن سلم لك دينك فالخطب دون ذلك جلل. إذا سلم لك دينك، يعني هناك من يسلم له دينه ولكن تصيبه في هذه الحياة بعض الشدائد، بعض الأزمات، بعض المحن، بعض الملمات، ولقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لكن الشأن أن يسلم لك دينك، أن تخلص بدينك من الفتن الهوج الذي هي كقطع الليل المظلم، أن يخلص الإنسان من الفتن. فهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ المرء في دينه، وأن يحفظ أيضا في أسباب حياته، وأن ينشل أو ينتشل من كل محنة وملمة. إذا ما فعل هذا، أو إذا ما حفظ هذه الحرمات، إذا ما حفظ هذه الحرمات، إيه الحرمات الثلاثة إن ربنا أو النبي عليه الصلاة والسلام وعد عليها بالحفظ، بالحفظ، حفظ الله لدينك ودنياك. ما هي حرمة الإسلام؟ أن تعرف للإسلام حرمته. ومن حرمة الإسلام أن تحقن دماء المسلمين. حقن دماء المسلمين من حرمة الإسلام. عدم الاعتداء على الآخرين من حرمة الإسلام. ألا تأخذ ما لا يحل لك، هذا أيضا من حرمة الإسلام. فالإسلام له حرمة. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم إيه؟ حرام. إذن حرمة الإسلام أن تصون دم أخيك، ما ينبغي أن تغدر به أو أن تختله أو أن تقتله أو أن تشارك في دمه أبدا. حرمة الإسلام أن تصون إخوانك المسلمين، أن تصون المسلمين، أن تصون دماءهم، أن تصون أعراضهم، أن تصون أموالهم. لا تكفرهم، لا تحكم عليهم بالشرك، لا تحكم عليهم بالضلالة، وإنما ينبغي أن تلتمس الأعذار وأن تلتمس أحسن وجوه التأويل لما قد يصدر عنهم من بعض الهفوات أو الهنات. هذا شأن المسلم. مش النهاردة يجي واحد يكفره يقول له أنت مشرك، يقول له أنا لم أرد هذا المعنى الذي فهمته، يقول لا أنت تريد. في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يعترف على نفسه بالزنا ويقول إني زنيت، قال لعلك نظرت. شوف النبي بيلتمس له إيه المخرج، يقول لعلك نظرت، يقول بل إني زنيت، يقول لعلك لامست، لعلك قبلت أبيك جنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يوقعه فيما يقر به على نفسه من أمر الزنا، أراد أن يلتمس له مخرجا. شوف وانظروا، انظروا إلى هؤلاء الأدعياء، أدعياء السلفية الذين يحتاطون في المدح ولا يحتاطون في الجرح. فإن جرح إنسانا يجرحه بلا ورع وبلا حيطة، يقول هذا مشرك، هذا كافر، هذا ضال، هذا مضل، هذا مبتدع. لكن إن مدح يقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. الورع هنا، هل الورع يطلب عند المدح أم عند الجرح؟ الورع ينبغي أن يكون عند القدح والجرح، لأنك لن تحاسب ولن تسأل عن حسن ظنك. إن حسنت ظنك في إنسان فلن تسأل، لن يقول لك ربك يوم القيامة لما حسنت ظنك بعبادي، وإنما يقول لك لما أسأت ظنك. أنت تسأل عن سوء الظن ولا تسأل عن حسن الظن، بل تثاب على حسن الظن وإن كان في غير محله. لأن حسن الظن من الإيمان، لأن حسن الظن من الإيه؟ من الإيمان. فلذلك هنا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسلم أو حرمة الإسلام هي حرمة المسلم. ألم يقف صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة شرفها الله تعالى وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك، حرم الله دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أمام الكعبة وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك، حرم الله دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء. هذه حرمة الإسلام. طيب، وحرمتي للنبي صلى الله عليه وسلم حرمة عظيمة، نقول هذا ونتوجه بالخطاب لأولئك الأغرار الأغمار السفهاء الجهلاء الحمقى الذين يسيئون الأدب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسيئون الأدب في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينظرون إليه نظرة دونية أو على أنه مثلهم. وكما تكلمت في بيت الشيخ عبد الرزاق عن معنى قوله قل إنما أنا بشر مثلكم، وخلاصة القول أنني قلت إذا كان هو مثلنا فهل يلزم من ذلك أن نكون نحن مثله؟ لا لا. وطبعا أنا تكلمت عن الآية بما تعطيه دلالة التركيب فيها، ولكن لا أحب أن أطيل عليكم، أختصر وأقول إن حرمة رسول الله من حرمة الله، حرمة رسول الله من حرمة الله، يعني من أساء الأدب مع رسول الله فقد أساء الأدب مع الله. إذا كان القرآن بيتلطف مع النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن لما بيجي مولانا جل جلاله جل جلاله حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجه إليه كلمة تخدش حياءه. شوف إزاي، أنا تعجبت حينما كنت أقرأ سورة القلم، آخر آية في سورة القلم استوقفتني بل أدهشتني، الملاطفة فيها عجيبة، مع إن الحق سبحانه وتعالى يحكي فيها قول الكفار في حق رسول الله ويخاطب النبي بهذا الأسلوب، أسلوب خطاب، يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون، لم يقل ويقولون إنك، بل التفت من الخطاب إلى الغيبة ويقولون إنه لمجنون، ليصرف عنه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لكي لا يوجه إليه هذه الكلمة. لكن احنا نتبجح ونسيء. شوف مولانا لما بيقول للنبي إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا، لم يقل ولو أراكهم كثيرا لفشلت، بل قال لفشلتم، فوجه الخطاب لأصحابه وصرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل انظروا قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لم يقل تريد، بل قال تريدون عرض الدنيا أما النبي فلا. بل عندما قرأت أول سورة المجادلة لما تكلم القرآن عن كلام المرأة التي ظاهرها أو ظاهر عليها زوجها، سمى كلامها جدال، قد سمع الله قول التي تجادلك جدال. لكن لما دخل النبي في الحوار قال والله يسمع تحاوركما، ولم يقل جدالكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يكون مجادلا أو صاحب جدل أو جدال. هذا أدب القرآن مع رسول الله. فأين أدبنا نحن؟ نحن أولى بأن نكون على هذا الأدب العالي عند مخاطبته صلى الله عليه وسلم. مش النهاردة واحد يقول محمد محمد محمد، نقول له قل سيدنا محمد، يقول لهذا غلو. أين الغلو؟ أين الغلو في كلمة سيدنا؟ ألم يقل هو صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؟ ربما قال قائل يوم القيامة مش هنا، طب وهنا؟ بقى يكون سيد يوم القيامة في اليوم الذي يقول فيه ربنا والأمر يومئذ لله، ويقول لمن الملك اليوم، يكون سيدا هناك ولا يكون سيدا هنا؟ لكن لم يشأ أن يقول في الدنيا، لأن السيادة في الدنيا متنازع فيها بين الأراذل والأسافل، أما السيادة في الآخرة فهي السيادة، السيادة القعساء، كما قال ربنا مالك يوم الدين. ألم يكن مالكا للدنيا؟ لماذا قال يوم الدين؟ ما قالش الدنيا ليه؟ لأن الدنيا حقيرة لا تساوي جناح بعوضة. فلما يقول مالك الدنيا إيه يعني مالك الدنيا؟ ما جناح بعوضة، يبقى لم يملك شيئا. ولذلك لكونها ما تسويش حاجة قال سبحانه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. بل الأعجب أنه قال بما تقتضيه الإضافة هنا والله يؤتي ملكه من يشاء. ملكه ليه يؤتي ملكه؟ لأنه غني، لأن عزته لم تكن بوجود الملك، وإنما عزته بإيجاد الملك وإيجاد أمثاله وأمثاله، وعزته باستغنائه عن الملك مش بامتلاك الملك. ها لما سيدنا هو بعضهم يقول لك بس النبي قال السيد الله، نقول نعم، لكن الاسم اسم الجنس عندما يطلق يراد به الفرد الكامل. انا لما اقول الحليم فلان معناه انني لم انفي الحلم عن غيره، لم انفي الاشتراك في اصل الحلم، وانما اثبتت له الكمال فيه. فعندما اقول السيد الله أي السيادة المطلقة، أما السيادة في الخلق فهي تتفاوت بتفاوت مراتبهم. ألم يقل سبحانه في امرأة العزيز وألف يا سيدها لدى الباب؟ ألم يقل في حق يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ ألم يقل فاطمة سيدة نساء أهل الجنة صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل سيدنا أبو بكر لما اشترى بلال وأعتقه، سيدنا عمر قال إيه؟ أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أجلس الحسن، الإمام الحسن، أجلسه بجنبه على المنبر وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ألم يقل قوموا إلى سيدكم في حق سيدنا سعد بن معاذ ابن عبادة؟ نعم. هذا التبجح لا محل له ولا دليل عليه سوى سوء الفهم وعقم القريحة، عقم القريحة. فهؤلاء لم يحفظوا لرسول الله حرمته، حرمتي وحرمة أهل بيتي وحرمة أهل بيتي، بلا شك حرمة أهل البيت من حرمة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يحترم أهل البيت يبقى بيحترم النبي، اللي بيعظم أهل البيت يبقى بيعظم النبي، اللي بيحب أهل البيت يبقى بيحب النبي، اللي بيصل أهل البيت يبقى بيصل النبي عليه الصلاة والسلام. فاحفظوا لهم حرمتهم، احفظوا لأهل البيت حرمتهم، اذكروهم، اذكروهم في مواضع التعظيم، مواضع القدوة. هم قدوتنا من بعده صلى الله عليه وسلم، هم أسوتنا، هم منارات العلم والمعرفة. فعنهم ومنهم يؤخذ العلم وتتلقى الكلم. أهل البيت. الحديث 36 أخرج الثعالبي. عندكم هنا خطأ، مكتوب الثعبي، هي الثعالبي بعد العين ألف ثم لام وبهوية. أخرج الثعالبي في تفسيره من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. أي من مات وفي قلبه محبة أهل البيت ومودتهم والتعلق بهم كان في عداد الشهداء، أي أنزله الله سبحانه وتعالى منزلة الشهداء عنده، أنزله منزلة الشهداء. لماذا؟ كيف أقول؟ لأن معظمهم قد استشهدوا فهم شهداء، والمرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فمن ودهم أو أحبهم أو مات على حبهم حشر معهم وأنزل في درجاتهم، درجات الشهادة. وأما الآخرون الذين يموتون على بغضهم والعياذ بالله، كلمة البغض تعني الكره، تعني العداوة. هل تتصورون أن واحدا أو أن أحدا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبغض أهل بيته؟ هذا ليس بمسلم. الذي يبغض أهل البيت ليس بمسلم، ليس بمسلم. الذي يعلن بغضه لهم ويعلن كرهه لهم ويعلن عداوته لهم ليس بمسلم. فلذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يدخل الجنة لقوله لم يشم رائحة الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فكونوا ما يشمش ريحة الجنة أي أنه لن يكون قريبا منها فضلا عن أن يدخلها. الحديث 37 أخرج أبو نعيم عن علي مرفوعا من آذى شعرة مني، يعني من ذريتي، باعتبار أن الذرية جزء لا يتجزأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونهم الله من طينته، خلقهم من طينته، هم منه لحما ودما وشعرا وعصبا. فكل ما فيه عليه الصلاة والسلام من هذه الأسرار مستودع في ذريته عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقول من آذى شعرة، يعني بذلك من آذى واحدا من أهل بيتي فكأنما آذى شيئا مني، جزء مني، الشعر مني بمثابة، أو الواحد من أهل بيتي كشعر مني، كشعر من آذى شعره فضلا عمن يبالغ في إيذائهم بالسب أو الشتم أو التعريض أو الضرب أو الإيذاء الجسدي. أو من آذى شعرة مني يعني من ذريتي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، من آذاني فقد آذى الله، فعليه لعنة الله ملء السماوات وملء الأرض، أي وجبت عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، وجبت عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. من هو الذي يؤذي شخصا أو إنسانا من أهل البيت أو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن إيذاءه يعتبر إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي يعتبر إيذاء للحق، وله المثل الأعلى. لكن هذا من باب قوله يخادعون الله، أو من باب قوله في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله. كيف يخان الله؟ كيف تقع الخيانة على الله؟ لا، الله لا تصيبه خيانة أحد، ولكن يكتبون عند الله أنهم خائنون لله، يكتبون أنهم خائنون. وهكذا هنا يكتبون عند الله أنهم يؤذون الله ورسوله، لأن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم هو إيذاء لله من باب قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. الحديث 38 أخرج الطبراني في الأوسط عن الحسن بن علي أنه قال لمعاوية بن خديج يا معاوية إياك وبغضنا. لفظ إياك أي احذر، احذر أن تكون مبغضا لنا، احذر أن تكون مبغضا لنا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغضنا أحد ولا يحسدنا أحد إلا ذيد يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار. وذيد من الذود، والذود كما تذود الإبل عن الحوض أي تمنعها من الورود، من ورود الماء تمنعها من الورود. هكذا كل من أبغض أهل البيت، وكل من حسد أهل البيت، وكل من عادى أهل البيت يأتي يوم القيامة فيريد الورود على الحوض ليشرب في يوم الهجير ويوم الظمأ الأكبر، فإن الملائكة تذوده بمعنى تمنعه بسياط، سياط جمع صوت، بسياط من النار يضربون بها أدبارهم ويضربون بها ظهورهم ويمنعونهم من الورود. هؤلاء هم الذين يجلون عن الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة. تفضل. الحديث 39 أخرج الطبراني في الأوسط أيضا عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يقول من أبغضنا أهل البيت، أي نحن أهل البيت، من أبغضنا حشره الله يوم القيامة يهوديا، يحشر يوم القيامة مع اليهود. لماذا؟ أقول لأن اليهود أشد الشعوب بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. ولا يخفاكم ما حاكه اليهود من المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قاموا بوضع السم له في شاة الذراع، وهموا بأن يلقوا عليه حجرا من فوق بيت، وكانوا دائما يتربصون به صلى الله عليه وسلم ويبغضونه. فهؤلاء الذين يبغضون أهل البيت هم مثل اليهود، مثل اليهود، فلذلك يحشرون يوم القيامة معهم لأن صنيعهم مثل صنيعهم. حديث 40 أخرج أبو نعيم عن علي مرفوعا من آذاني في أهلي فقد آذى الله، وقد مر قريبا معناه. الحديث 41 أخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا بغض بني هاشم والأنصار كفر وبغض العرب نفاق. بغض بني هاشم، بنو هاشم هم الذين جمعهم النسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم رسول الله لقوله صلى الله عليه وسلم واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ويعني بذلك أن بغضه وبغض أهل بيته الكرام يعد كفرا. هل تتصورون أن يصح إسلام من أبغض النبي؟ هل في مسلم يبغض النبي؟ لا. هل في مسلم يبغض الأنصار الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق؟ لا أتصور مسلما أبدا يبغض النبي، وهذه لا أقول كبيرة من الكبائر، بل هذا كفر صريح. من أعلن بغضه للنبي فقد كفر، وكذلك من أعلن بغضه للأنصار فقد كفر، ومن أعلن بغضه لأهل البيت فقد كفر. وبغض العرب من النفاق، بغض العرب ليه؟ لماذا؟ لأن العرب هم أصول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا إسماعيل عليه السلام. الحديث 42 وهو آخر 40 الكتانية أخرج ابن حبان والحاكم في صحيحيهما والضياء المقدسي في المختارة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا والذي نفسي بيده. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله، لا يبغضنا أهل البيت، أي لا يبغضنا نحن أهل البيت أحد إلا كبه الله في النار. كبه أي